والذي علاقته غير مشابهة يسمى المجاز الايه المرسل. يبقى دي ايه المجاز وانواع العلاقة بين الحقيقة والايه والمجاز. اي العلاقة المشابهة بين الحقيقة والمجاز دي يسمى ايه استعارة. طلع البدر علينا دي ايه استعارة، استعار البدر لايه للنبي عليه الصلاة والسلام. جاء الاسد استعار الايه الاسد للايه للمشبه به لعلاقة الايه المشابهة. فاذا كانت العلاقة بين الحقيقة والمجاز هي المشابهة يسمى هذا الاسلوب ايه استعارة. واي على اي نوع من انواع العلاقة غير المشابهة يسمى المجاز الايه المرسل. طيب نرجع نقوله تاني، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ليه؟ لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الايه الحقيقي. يبقى احنا عرفنا ايه معنى الحقيقة وايه معنى المجاز وايه انواع القرائن او انواع العلاقة بين الحقيقة والايه المجاز. يبقى ان نعرف بقى القرينة، القرينة التي تمنع من استعمال اللفظ في ايه في حقيقته. احنا بنقول الاصل في الالفاظ حملها على الحقيقة، لا يحمل اللفظ على المجاز الا لايه الا لقرينة. ما هي انواع القرينة؟ قال القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي لللفظ أنواع، منها قرينة حسية وقرينة عادية أو حالية وقرينة شرعية. القرينة التي تمنع من حمل اللفظ على حقيقته أنواع. قرينة حسية، قرينة حسية إيه؟ واحد بيقول شربت الكوبة، شربت الإيه؟ الكوبة. هو الكوب ده هو الكوبايه اللي هي بتنشرب ما بتنشربش. يبقى اما يقول شربت شربت الكوبايه معناها ايه؟ شربته ايه ما فيه، يبقى شربته ما ايه ما فيه. ليه؟ لان الحس ايه القرينه اللي خلتنا حملنا اللفظ على المجاز، لان الحس يمنع من شرب ايه الكوبايه. كذلك قولهم اكلت من هذه الشجره، اكلت من هذه الايه الشجره. فازاي الشجره من عروق واغصان وورق لا تؤكل، إنما يؤكل إيه ثمرتها. يبقى هنا القرينة اللي جعلتنا نحمل اللفظ على المجاز هو الحس، الحس إن حسا الكوب لا يشرب والشجرة إيه لا تؤكل. يبقى لما يقول إيه شربت الكوبة يعني شربت ما إيه ما فيه، وأكلت من هذه الشجرة يعني أكلت إيه ثمرة. الثاني قرينة عادية أو حالية، قرينة عادية أو حالية يعني حسب العادة والظروف، حسب العادة وظروف الايه الحال. كما في قول الرجل لزوجه وهي تريد الخروج وهو يريد منعها إن خرجت فأنت طالق، فيحمل كلامه على الخروج في ذلك الايه الظرف دون غيره، دون غيره. أيوة يعني وهي عايز تطلع من الدار وهو مش عايز تطلع، فعايز يمنحها يقول ايه إن خرجت فأنت طالق. فالقرينة مش بتدل على انه مش لم يرد الخروج مطلقة وانما اراد الخروج ايه الان الان. اي ولكن مثلا قد يكون بخلاف ذلك، يجي يقول ايه انا هي عايزة تزور امها فقلت لها ما تروحيش، لو زرت امك تكون طالب، لو زرت امك تكون ايه طالب. فبنقول له طيب انت اردت منعها من الزيارة الان ولا مطلقة؟ إن قال أردت من الزيارة منعها الآن يبقى ما راحتش النهاردة بتروح إيه بكرة، أما إذا قال أردت منعها مطلقا يبقى خلاص انتهى. الثالثة قرينة شرعية، قرينة شرعية تمنع حمل اللفظ على حقيقته، كما في التوكيل بالخصومة تحمل على إعطاء الجواب ومدافعة حجج الخصم أمام القضاء، ولا تحمل على النزاع والخصام والاعتداء على الخصم، لأن هذه المعاني ممنوعة شرعا. واحد وكل محامي، موكل محامي معناته يوكله في ايه في الدفاع عنه وتمثيله أمام القضاء وإثبات حججه وبراهين أمام القضاء، لكن لا تحمل على ان ايه اديت لك توكيل يعني تعتدي على الايه